هل الرجل الذي رأى الرؤيا المنامية سيفتيك بشيء جاء به الشرع ام شيء جديد؟ ان كان جاء به الشرع فخلي رؤياك لنفسك وعندنا الدليل، وان كان لم يأت به الشرع فانت تزعم ان الشرع ناقص، والا فانت جئت برؤيا منامية تكمل نقصان الشرع، وهذا تكذيب لله عز وجل اذ يقول اليوم اكملت لكم دينكم، اكملت لكم دينكم. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وقد كمل الدين وتمت النعمة. حتى لو جاء الرسول وافتاك بشيء او قال لك بلغ هذا عني، ليس عليك ان تبلغ، لانه عليه الصلاة والسلام قبل ان يموت بلغ كل شيء، وهو القائل عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا يقربكم من الله، يقربكم من الجنة، يباعدكم عن النار الا امرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم عن الله، يباعدكم عن الجنة، يقربكم من النار الا نهيتكم عنه، عليه الصلاة والسلام. فلو جاء الخضر فقال اي شيء لا يلزم من هذه الرؤيا اي شيء من العلم. وان شاء الله عز وجل في الجمعة القادمة نواصل الحديث عن العلم الظاهر والباطن، حتى نرد هؤلاء الذين يسمعوننا الى صوابهم، فان تقسيم الدين الى ظاهر وباطن بدعة ضلالة. نسأل الله عز وجل ان ينجينا من البدع، وان يقربنا من السنن، وان يلهمنا رشدنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا. واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.